بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر لمجموعة من العلماء، كتاب البيوع. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على المسألة السادسة وهي البيوع المنهي عنها. تكلمنا عن البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله، بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه، بيع العينة، بيع المبيع قبل قبضه، بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والنجش. ثم بعد ذلك تكلمنا على المسألة السابعة وهي الإقالة في البيع. المسألة الثامنة وهي عقد المرابحة. يقول المؤلف في تعريف عقد المرابحة: المرابحة بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما. الشيخ عفانة، الدكتور عفانة، عرفها بأنها بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. هو نفس التعريفين بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. مثال بيع المرابحة: يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 ريال، ابيعك اياها بالمئة وربح 10 ريالات. يحدد له ثمن السلعة كل ما تحمله من نفقات ومصاريف في السلعة. هنا لابد أن تكون هناك مصادقة ومصداقية في تحديد الثمن الأول اللي هو المعلوم الذي يذكره صاحب السلعة اللي هو البائع، ثم يتفق على زيادة معينة يربحها البائع. مثلا هي بمئة، ثم بعد ذلك أبيعها بزيادة 10 ريالات. البيع لهذه الصورة لا إشكال فيه، بيع صحيح. لابد أن يعلم البائع والمشتري الثمن الثمن مقدار الثمن الأول ومقدار الربح يتفق عليه، يكون هناك أمانة فلا إشكال في هذا الربح. يدل على ذلك قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا نوع من البيع ليس فيه محظور شرعي. المرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين، هناك حاجة ماسة إلى جوازه. ممكن بعض الناس لا يحسن الشراء فيذهب إلى شخص يثق فيه يقول له: هذه السلعة بكم اشتريتها بداية؟ يقول بكذا. كم تريد أن تربح فيها؟ يقول كذا، فيتفق ويشتريها. إذن عقد المرابحة هو عقد أمانة. ليه سميت عقد أمانة؟ لأن في ائتمان بين المتعاقدين البائع والمشتري على صحة ضروب السلعة بمقدار رأس مال معين. يجي هو بيأتمن على أن هذه السلعة بكذا وأربح فيها كذا، يجي بيأتمن على هذا الكلام، سميت عقد أمانة. يجي المرابحة هي عقد أمانة يشترط فيه أن يبين البائع ثمن السلعة وجميع نفقاتها ويبين فيه مقدار الربح، وكما ذكرنا أن هذا جائز. ولكن طبعا الافضل ان بيع المساومه، ان هو لا يذكر له الثمن الاول والربح كذا، لا، هذه بكم تبيعها؟ بكذا، ويتساوم في حتى يتفق. لكن هذا البيع جائز ايضا، فيه امانه بين الطرفين. ليه ان بيع المساومة افضل؟ لان بيع المرابحة اللي هو عقد الامانة لا يخلو من التزام ببيان رأس المال، لازم يكون هناك دقة حتى لا يأثم، لو كتم او ورى او عرض يجي هنا في هذه الحالة يأثم لانه ائتمنه على بيان السعر الاساسي للايه للسلعة. ولكن ان لم يكتم ولم يعرض ولم يواري وصدق في الثمن الاول في بيان الثمن الاول ونفقات السلعة واتفق على ربح معين فهو بيع ايه جائز. طبعا لا اشكال في جواز هذا النوع، لكن هناك نوع اخر من عقود المرابحة وهو النوع المشتهر في هذه الايام، وهو يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. طبعا هنوسع شوية الكلام في بيع المرابحة للآمر بالشراء نظرا لأهميته. من استدل على جوازه تكلم بالتلفيق بين مذهب المالكية والشافعية ليستدل على جوازه، فلم يقل بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء على الصورة التي سوف نذكرها الآن أحد من العلماء القدامى، إنما هي فتاوى لبعض المعاصرين واختلفوا، والراجح عدم جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء. إيه تعريفه؟ في دكتور اسم سامي حمود يقول في تعريف هذا البيع أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل، أنا أريد شراء مثلا كذا سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا أو أي شيء، وعلى أساس وعد الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته. وده المشهور ان شخص يذهب مثلا للبنك مثلا يقول لا اشتري لي سيارة من المكان الفلاني بالمواصفات الفلانية سعرها كذا، فيقول نعم انا ازيد مثلا في سعرها مبلغ كذا، يتفق على شراء هذه السلعة مؤجلا بالنسبة الربحية التي اتفق عليها. دكتور حسام عفانة لي بحث اسمه صور التعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراء، فيذكر أن هناك ثلاث صور لبيع المرابحة للآمر بالشراء. الصورة الأولى وهذه الصورة المشهورة هي الأكثر استعمالا بين المصارف الإسلامية، هو بيذكر أن الدكتور القرضاوي عرف هذا النوع من البيع بقوله يذكر يعني ايه بيعرفه بيذكر صورة لتجلي لنا الامر. طبعا هي الصورة فيها طول بعض الشيء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصورة فيها طول بعض الشيء لكن هي هتوضح ايه المقصود بهذا النوع من الايه من التعامل. يقول مثلا يذهب زيد من الناس هذا الرجل يذهب الى مصرف اسلامي او الى بنك يقول له انا مثلا صاحب مستشفى لعلاج مثلا أي مرض من الأمراض، أمراض القلب أو كذا أو كذا، أي نوع من الأمراض، أنا أريد شراء أجهزة حديثة متطورة لهذا الإيه المشفى، وأريد شراءها من المكان الفلاني بالمواصفات الفلانية، يحدد له المواصفات تحديدا تاما. يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى البنوك الربوية أشتريها، أشتري منهم هذه المعاملة بمعاملة ربوية، أنا أريد منكم أنتم كمصرف إسلامي أن تشتروا لي هذه الأدوات بطريقة جائزة شرعا. مسؤول المصرف الإسلامي يقول نعم المصرف يستطيع أن يحل لك هذا الإشكال، يشتري لك هذه الآلات والأجهزة ويبيعها لك بطريقة جائزة شرعا، وكمان نشتريها بنفس المواصفات التي أنت ذكرتها ومن نفس الجهات التي أنت عينتها، لكن لابد أن تربح المصرف نسبة معينة، ولا إشكال في أن تدفع الثمن آجل على أقساط، نتفق على هذه الأقساط. خلي بالك أن البيع هنا في بيع المرابحة الأمر بالشراء لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة ويحوزها بالفعل، سواء حازها بنفسه أو عن طريق وكيل، لحتى يكون البيع بعد التملك، لحديث لا تبع حديث لا تبع ما لا تملك، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك. واضح كده الكلام؟ يجي كل ما بين المصرف وبينك الآن هو تواعد على البيع بعد أن يتملك السلعة ويحوزها. العميل يقول المصرف الآن هو المسؤول عن شراء الأجهزة، خلي بالك المصرف هو المسؤول عن شراء الأجهزة المطلوبة ودفع الثمن والنقل ومصاريف النقل والشحن وتحمل المخاطر. لو هلكت تهلك على ضمان المصرف وعلى وتحت مسؤولية المصرف. كل هذا الكلام هام جدا. واضح كده الكلام؟ لكن في جزئية هامة جدا، خلي بالك في جزئية هامة جدا لم ينتبهوا لها، لأن هذه الأمور اللي يتحملها المصرف ليست كافية للحكم بالجواز. في بحث اسمه الربح بالضمان، هو تكلم بعدم الجواز، قال لابد من تحمل مخاطر تذبذب الأسعار وكساد السلع. إذن البيع الحقيقي لا يتم إلا بعد الحيازة، لكن هنا الإشكال أن البيع وهيلزمه بالشراء، البيع تم قبل، خلي بالك هو في صورة حصل تحايل على أنه البيع يكون بعد التملك والحيازة، ولكن الحقيقي أن هذا الوعد اللي تم وهذه النسبة اللي تمت واخدلك تمت حقيقة قبل الحيازة. أين مخاطرة تحمل مخاطر تذبذب الأسعار؟ لو ان السعر نزل في الاسواق يجي الاتفاق يكون بعد الحيازة، الاتفاق الملزم لابد ان يكون بعد التملك الحقيقي والحيازة وليس قبل التملك والحيازة. المهم احنا نكمل الصورة. يجي الان الكلام يكون واضح، شخص ذهب لمصرف قال لا اريد ان اشتري بعض الاشياء من المكان الفلاني بالاسعار الفلانية من المكان الفلاني بالمواصفات الفلانية، المصرف يقول نعم نحن نشتريها لك وننقلها ونحوزها ونتحمل مخاطر النقل وتكاليفه وهلاك هذا الايه المنتج هو في حوزتنا حتى تستلمه. ولكن الباقي بقى بيقول لو ظهر فيها عيب نحن نردها بالعيب. يجي المسؤول كمان عن ردها بالعيب من المصرف المصروف الان المصرف يخشى شيء انه يحقق رغبة هذا العميل ويشتري هذه الاشياء هو بعد ان اجابه الى طلبه انه لا يشتري هذه السلعة ويخلف الوعد وهو طبعا لا يريد السلعة حقيقة ممكن لا يشتريها منه احد. العميل يقول لإيه صاحب المستشفى المسلم إذا وعد لم يخلف وأنا مستعد أن أكتب اللي هو العميل صاحب المستشفى يقول للمصرف أنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهدا بشراء الأجهزة بعد أن تحضر بالثمن اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ثمن الشراء مع المصاريف مع الربح المسمى سواء احنا قلنا الربح كذا او بنسبة. كما اني مستعد لتحمل النقول عن وعدي. لكن من يضمن لي ان المصرف بعد ان ايه بعد ان اكتب انا هذا الامر هذا التعهد الكتابي على نفسي انه يبيعني انا هذه السلعة ممكن يأتيه شخص اخر يعطيه ثمن اعلى مني فيبيع هذه الايه السلعة. فالمسؤول قال المصرف ملتزم بوعده ومستعد لكتابة تعهد بهذا يبقى هذا تعهد بان يشتري وهذا تعهد بان يبيع. العميل يقول اتفقنا على هذا الايه على هذا الامر فيوقع اتفاق في صورة طلب رغبة ووعد من صاحب اللي هو يريد ان يشتري السلعة بشراء المطلوب ووعد من المصرف بانه اذا تملك هذه السلعة وحازها ان يبيع لهذا الايه الشخص بناء على هذا الاتفاق السابق. تاني بحيث ان الاخوة تركز في هذا في هذا الامر هذه الصورة. الان شخص يذهب الى مصرف يقول اريد ان اشتري سلعة معينة من مكان معين بمواصفات معينة يحددها تحديد تام ويحدد له مثلا المكان الذي يشتريه منه. المصرف يقول انا ابيعك هذه السلعة بنسبة ربح كذا او بربح كذا يعني ب5% ربح من الثمن الاجمالي او بمثلا مكسب كذا ربح كذا ونحن نتحمل مخاطر الشراء والنقل وهذه الامور ولكنه لم يتحمل مخاطر تذبذب الاسعار. واضح الكلام؟ ولا يحدث البيع إلا بعد أن يتملك المصرف السلع ويحوزها ينقلها يعني سواء حازها بنفسه أو عن طريق وكيل. لكي يتم البيع وكل من المصرف والعميل يتيقن أنه لا نقول من جهة الآخر في الرجوع في البيع يكتب عقد ملزم لكلاهما بأن هذا يدفع الثمن المحدد وهذا يشتري له السلعة ويبيعها له. واضح كده الكلام؟ الإخوة اللي بتسأل الأسئلة إن شاء الله تكتب الأسئلة عندها في ورقة حتى لا يحدث تشويش الأسئلة في ورقة وبعد درس نجيب عليها إن شاء الله. هذه الصورة التي تكلمنا عنها تقوم على أساس أن الوعد ملزم للطرفين اللي هو العميل والمصرف. الدكتور يوسف القرضاوي هو ممن يميل إلى القول بجواز هذه الصورة. يقول هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية تجدها مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل اللي هو الأمر بالشراء، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة يعني بزيادة ربح من الايه المقدار معين من المقدار أو نسبة على الثمن الأصلي. هي دي مقصودة بكلمة الايه المرابحة. اختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد، ولو في نقول من احدهما يتحمل اي طرف ينقل ما يتفق عليه من شرط جزائي في هذه الصورة. هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية هي نفس الصورة الاولى الا انها تقوم على اساس عدم الالزام بالوعد لاي من المتعاقدين العميل او المصرف. ما فيش الزام بالوعد، ودي افضل من الصورة السابقة لكن هذه هي غير منتشرة. الصورة الثالثة نفس الصورتين السابقتين الا انها تقوم على اساس الالزام بالوعد لاحد الفريقين، لا العميل لا المصرف، وليس الالزام لكلاهما. الراجح ان الصورة الاولى غير جائزة، وهناك أدلة كثيرة على بطلان هذا البيع وحرمته. من هذه الأدلة تدل على تحريم هذه المعاملة إن حقيقة هذه الصورة لو دققنا فيها أنها بيع قبل أن يملك، لأن هذا الوعد أو العقد الابتدائي الملزم للطرفين هو حقيقة ومع وجود شرط جزائي لمن يرجع من كلاهما هو في الحقيقة بيع، فالبيع حصل حقيقة قبل أن يتملك المصرف السلعة وقبل أن يحوزها. فالحقيقة أن هذه الصورة اللي هي الصورة الأولى بيع قبل أن يملك. الثاني هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق، يعني أنه باع بيعا مطلقا لأنه قال للبنك لو اشتريتم هذه السلعة اشتريتها منكم واضح كده؟ لو اشتريتموها اشتريتها، لكن هو لم يجد السلعة فهذا بيع معلق. وصرح ببطلان التعامل بمثل هذه البيوع الشافعي وابن رشد من المالكية. بيقول ابن رشد بيقول ايه؟ لأنها كان عن مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور. واضح كده؟ وده يعني قريب من الايه العله الاولى. العله الاولى ان هو بايع، هو يقول انه بايع حقيقي قبل ان يملك. الثانيه يقول انه ايه بيع معلق، بيع ايه معلق، ان اشتريتم اشتري. الصحيح في البيع انه تكون السلعه عند شخص مالك لها وهو يشتريه ايه يشتريها منه، لكن هذا بيع ايه معلق. العلة الثالثة في التحريم أن هذا فيه تحايل على الإقرار بالربا. ليه؟ في الحقيقة كأنه يقرضه هذا المبلغ اللي هو يشتري به السلعة، سلعة غير مقصودة أصلا، بدليل أنه يلزمه بشرائها. فلو أنه أراد السلعة المصرف كان يريد السلعة حقيقة لما ألزمه بالشراء أو بالوعد بالشراء ووجود شرط جزاء إن لم يشتري قبل أن يملك. واضح كده؟ فكأنها تحايل على إقراضه ليشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها منه. فهذا حقيقة تحايل على الإقراض بالربا. أيضا هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة، تكلمنا في المرة السابقة عن بيع بيع العينة، لأن المقصود في بيع العينة الحصول على العين اللي هي الذهب أو أو الفضة اللي هي المال، فهذا مقصود البنك الحصول على المال مع الزيادة وليس السلعة. أيضا هذه المعاملة تدخل في ضمن بيع الكالئ بالكالئ، يعني المؤجل بالمؤجل، أو بيع الدين بالدين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. المصرف لا يسلم السلعة في الحال، ولا العميل يسلم الثمن في الحال، فده واخدين بالكم، فهذا بيع دين بدين حقيقة، وبيع دين لا الثمن موجود عند المشتري ولا السلعة موجود عند البائع، وكلاهما يعني يعطي وعدا للآخر أن ينجز البيع أو إقباض الثمن فيما بعد. الكالئ اللي هو الدين أو المؤخر، الكالئ اللي هو الدين أو المؤخر، بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بيع الدين بالدين، يعني شيء غير موجود بشيء غير موجود، فلا السلعة موجودة ولا الثمن موجود. أيضا هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد، والراجح أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب. يعني لو ترك أنه هو يشتري منه السلعة بعد أن يتملكها المصرف فلا يأثم، ولكنه يكره له هذا الأمر ولا يأثم. فالقول هنا قال يجب عليك أن تفي بالوعد وتشتري، ويقول يجب عليك أن تبيع للسلعة، فمبني على وجوب الوفاء بالوعد، والراجح أن الوفاء بالوعد مستحب وغير ملزم. مما يدل على فساد من قال قول من قال بالجواز أن قولهم مبني على أدلة عامة، زي مثلا الأصل في المعاملات الإباحة، وإن القول بالجواز فيه تيسير على الناس. الصحيح أن هذه المعاملة محرمة لأنها تصادم كل ما ذكرنا من أدلة، وليس كل تيسير على الناس جائز. ما التعامل بالربا يكون فيه تيسير على الشخص الفقير، ولكنه لم يبحه الشرع. مما يدل أيضا على تحريم هذه المعاملة أن هذا القول بالجواز مبني على التلفيق بين المذاهب. في رسالة اسمها بيع المرابحة للأمر بالشراء لجعفر القصاص يقول المالكية إنما قالوا بلزوم الوفاء بالوعد قضاء في عقود التبرعات دون المعاوضات. يعني حتى خلي بالك من قال بوجوب الوفاء بالوعد بلزوم الوفاء بالوعد قالوا يلزم الوفاء بالوعد في عقود التبرعات، حتى لو في غرر يغتفر في عقود التبرعات، لكن عقود المعاوضات لم يقولوا فيها بلزوم الوفاء بالوعد. طب هذه المسألة التي نحن فيها هي من عقود المعاوضات وليس من عقود التبرعات، واضح كده؟ فلا يستقيم الاستدلال بقول المالكية في أنهم يقولوا بلزوم الوفاء بالوعد قضاء. واضح كده؟ ثم إن الوعد الملزم الذي يجب الوفاء به ديانة وقضاء أو ديانة فقط هو الوعد الذي لا يترتب على الإلزام به محظور. لكن الإلزام بالوعد في المسألة التي نحن بصددها اللي هي البيع، بيع المرابحة الأمر بالشراء، يترتب عليه محظور أن يبيع الإنسان ما لا يملك. بناء على ذلك لا يصح القول بالإلزام بالوعد في هذه المعاملة اعتمادا على رأي المالكية أو على رأي غيرهم. حتى أن الإمام مالك وبعض فقهاء المالكية بعده نصوا على منع هذه المعاملة إذا وقعت على الإلزام. أيضا قالوا الشافعي قال بجواز بيع المرابحة. ثم الشافعي قال بجواز بيع المرابحة مع بقاء شرط الخيار لو الحق في إمضاء السلعة أو رفضها، لكنهم قالوا هو قال بجواز بيع المرابحة وتركوا شرط الخيار الذي قال به الشافعي. طبعا كلام الشافعي في أنه لا بد من الخيار واضح. يقول الشافعي في الأم: وإذا رأى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. خلي بالك من الكلام، رجل يذهب لرجل يقول اشتري لي هذه السلعة وأربحك فيها كذا، نفس مسألتنا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال اشترى لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت أنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار. الشافعي لما يقول بجواز مثل هذا النوع من البيوع يقول بشرط الخيار. في سؤال وجه الشيخ ابن باز بيقول: إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة، أي بضاعة، مثلا تكون تكلفتها 1000 ريال سعودي، وأراها البنك الإسلامي أو وصفها له، حددها لي، ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره 100 ريال سعودي، هي 1100، وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب، فما رأيكم؟ خلي بالك هذه المسألة اللي يسأل عنها ليس فيها إلزام للعميل بالشراء بعد أن يتملكها البنك. فالجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في هذه المعاملة، بشرط أن يستقر المبيع في ملك البنك الإسلامي ويحوزه. واضح كده؟ يبقى المسألة التي نحن بصددها خلاصة الكلام في الإخوة اللي هي مركزتش تركز معنا، نلخص المسألة: البيع للشراء، البيع المرابحة للآمر بالشراء، صورته أن يذهب شخص إلى مصرف أو إلى بنك أو أي أو إلى شخص أو أي شخص أو أي مكان يعني، يحدد له سلع معينة، سواء إن هو يصف له السلعة تكون معروفة، مثلا أريد مثلا شراء سيارة نوع كذا ماركة كذا موديل كذا لون كذا، أو يقول له هذه التي عند فلان وهذه مواصفات، أنا ذهبت ورأيتها عند فلان بكذا، أو يأخذه ويقول له هذه السلعة، هي في تحديد تام للسلعة، السعر بتاعها معروف بكذا. طب أنا بعد أن أشتريها، هو طبعا اشتريها بالأجل، بعد أن أتملكها أنت أربحك فيها مبلغ كذا وكذا، يتفق على هذا ويلتزم، يكتب وعد أو عقد ابتدائي بأن يلتزم البنك بالشراء وبالبيع بعد التملك لهذا الشخص، وأن يلتزم الشخص نفسه، أن يلتزم الشخص نفسه بأن يسدد الأقساط للبنك بعد أن يتملك. هذه الصورة ذكرنا أنها محرمة لأنها في الحقيقة بيع قبل أن يملك، وهذا الوعد هو الذي أفسد الوعد أو العقد الابتدائي هو الذي أفسد هذا البيع. البنك عندنا يعني نحن في مصر يفعل إيه؟ أنه يكتب عليه الكمبيالات أو شيكات بالأقساط قبل أن يشتري، فلا يكتفي بمجرد وعد أو عقد ابتدائي، بل يكتب عليه شيكات ويوقع على الشيكات في مواعيد محددة قبل أن يشتري. فهذه صورة واضحة جدا للبيع قبل أن إيه؟ قبل أن يملك. فهذه المعاملة اللي هي البيع المرابحة الأمل بالشراء غير جائزة، وفيها تلفيق بين المذاهب، وأنه لم يقل بجوازها أحد من المتقدمين، وإنما لفقوا بين أقوال الإيه المذاهب. طيب المسألة الثانية اللي هي البيع بالتقسيط. يقول هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مثال ذلك مثلا تكون عند البائع السيارة نقدا بأربعين ألف ريال مؤجلة بستين ألف ريال، يتفق صاحب السلعة صاحب السيارة مع المشتري على أن يسدده المبلغ على 12 قسطا في نهاية كل شهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يسأل هل يستطيع البنك إلزام المشتري بعقد يكتب فيه المشتري هذا البيت بعد ما يشتريه البنك فلا يجوز؟ لا، ما هي دي المسألة احنا تكلمنا عنها. أي عقد ملزم الصحيح في هذه الصورة حتى تكون جائزة لبيع بعقد المرابحة الأمر بالشراء أو بيع المرابحة الأمر بالشراء أنه لا يلزمه بعد الشراء، في ثلاث شروط حتى يكون هذا البيع جائز. الصورة الأولى، خلي بالك، أول صورة أن الاتفاق المسبق غير الملزم لا يضر. أنا أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المكان الفلاني والمواصفات الفلانية، لا إشكال في ذلك. مع ذلك يذهب هذا الشخص أو البنك يشتري هذه السلعة أو هذه السيارة، يحوزها ينقلها، ثم بعد ذلك يأتي هذا الشخص المشتري له كامل الحرية، يتفق على، خلي بالك، بعد أن حاز يتفق على المكسب، فله كامل الحرية في قبولها أو رفضها. فهذه شروط ثلاث: أن يتملكها المشتري اللي هو البائع يتملك السلعة، أن يحوزها، واضح كده. ثالث شرط أنه يعطيه حرية كاملة في أن يقبل شراء السلعة أو يرفضها بعد التملك والحوز. لكن أي إلزام بالشراء أو البيع قبل التملك فهذا يجعل المسألة هي عبارة عن بيع قبل أن يملك وتحايل على الربا. طيب بيع التقسيط، ذكرنا تعريف المؤلف لبيع التقسيط والصورة وحكمه، هو يقول بالجواز، وذكر شروط لصحة بيع التقسيط. نفصل الكلام ثم بعد ذلك يعني نعود إلى استكمال باقي كلامي. يقول هو بيع السلعة، طبعا في قصور بيع السلعة لابد ان احنا نقيد ان تكون هذه السلعة، لان احنا عندنا بيع تقسيط الثمن مش حال، ده مؤجل، الثمن مؤجل، فلابد ان تكون السلعة حالة حاضرة، وإلا يكون بيع دين بدين او بيع كالئ بكالئ، وهذا غير جائز. واضح كده؟ يجاء بيع السلعة الحالة الموجودة إلى أجل محدد. ممكن نعرفه أنه عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. لما نقول نصدر بأنه بيع يخرج الوعد بالشراء، فالوعد بالشراء غير الملزم لا يعتبر بيع. واضح كده؟ وإن كان ملزما يعتبر بيع. حكم القول اللي هو ذكره بالجواز هو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، قالوا بجواز البيع بالإيه؟ بالتقسيط. الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة يعني بالأجل، ورهنه درعا له من حديد. يجي اشترى بالاجل، بيع ايه؟ مؤجل. ايه الجائز؟ طبعا في كما تقول اللجنة الدائمة ان في تبادل منافع، الاسئلة في الشق الاول ان شاء الله بعد ما ننتهي من الدرس. ننتهي من بيع التقسيط، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعود إلى البيع للشراء، البيع المرابحة الأمر بالشراء. طبعا البائع والمشتري كلاهما يستفيد من هذه المعاملة. كيف؟ إن أنا المشتري استفدت من السلعة مع أنني لا أملك ثمنها، وهو استفاد من الزيادة لأنها إيه؟ تأخر إقباض الثمن حالا، فكلاهما إيه؟ استفاد. فيقول البائع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقدا وتقسيطا، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل. كما أن المشتري يحصل على السلعة وإن لم يكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطا. شروط صحة بيع التقسيط: طبعا التقسيط اللي هو إيه؟ في اللغة تفريق، التفريق للشيء يعني تجعل على أجزاء إيه؟ معلومة. هذا أساسا كده يشترط لصحة بيع التقسيط. طبعا بالإضافة إلى الشروط السابقة، أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلابد أن تكون مملوكة له حتى لا نقع في بيع ما لا نملك. فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها. الاتفاق هنا اللي هو الاتفاق الايه؟ الملزم. فلا يجوز لهما الاتفاق الملزم. لو اتفاق غير ملزم لا يضر، لانه بعده يكون بالخيار. فلا يجوز الاتفاق الملزم، نزود هنا كلمة الاتفاق الملزم. فلا يجوز لهما الاتفاق الملزم على ثمنها قبل التملك، وده اللي حصل في المسألة اللي احنا تكلمنا عنها. ايضا تحدد مواعيد الاقساط ومواعيد السداد، لكن لا يتفق على تحديد الاقساط والسداد وكذا وكذا وكل هذه الامور قبل ان يشتري. لا، ده بعد ما يشتريها يتملكها ويحوزها، ثم بعد ذلك نتفق على الثمن وعلى الايه؟ وعلى الاقساط. فلا ضير في هذا، لكن يحدث هذا الاتفاق ويكون ملزم نكتب فيه عقد بدائي ولا لا يجوز هذا الايه؟ هذا الكلام. اثنين، لا يجوز الزام المشتري عند العقد او فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال التاخر عن السداد، يعني ده ربا. طبعا الشرط الجزائي جائز الا في الديون. واضح كده؟ الشرط الجزائي جائز الا في الديون. فأي عقد آخر غير الديون يجوز، أما في الديون فلا يجوز. طبعا الآن إذا اشتريت السلعة أنا البائع اشتراها وتملكها وحازها ثم ذلك أنا اشتريتها منه، أصبح الثمن دينا عليه. فإن قال لو تأخرت مثلا هي بمئة ألف في كل شهر مثلا ألف جنيه، قال لو تأخرت عن سداد مبلغ نضاعف هذا المبلغ، فهذا أصبح من الربا، وده عين ربا الجاهلية. يبقى الشرط الجزائي غير جائز في الديون لأنه يكون عين ربا الجاهلية. الشرط الثالث يحرم على المشتري المليء اللي هو يملك السداد المماطلة في سداد ما حل من الأقساط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مط للغني ظلم يحل به عرضه وعقوبته، حل به عرضه ان انا اشتكي للقاضي والقاضي عاقبه بالحبس او الحجر او نحو ايه ذلك. فمط للغني ظلم، طالما ان هو غني ويملك السداد فلو ماطل في السداد فهذا ظالم، ظالم لنفسه لانه يعرضها لأن يتكلم هذا في حقه وأن يحجر عليه أو يسجن ونحو ذلك، وظلم لنفسه أيضا لأنه يعرضها لعقاب الله عز وجل، وظلم أيضا للإيه؟ للطرف الآخر لأنه لا يعطيه حقه. يقول أيضا لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. طبعا هو بيع وانتقلت الملكية خلاص من وقت ما تملكها وحازها وأنا اشتريتها والثمن أصبح دينا في ذمتي، انتقلت ملكية السلعة إيه؟ لي أنا للمشتري، فهو لا يحق له أن يحتفظ بالملكية. لكن ممكن يطلب منه رهن، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ طعام من يهودي ورهنه درعه، أو يجيب له شخص مثلا ضعم يجوز. طبعا هو ذكر دليل واحد للجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة يعني مؤجل ورهناه درعا له من حديد. لكن الحديث اللي هو استدل به يعني ما فيهوش ان كان في زيادة، اشتراه ممكن بنفس الثمن لكن ما كانش في زيادة في الثمن، فهو غير صريح في الدلالة على المسألة. من الأدلة الصريحة في جواز بيع التقسيط ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل نفذت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ في قراص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. معناها إيه؟ أن يأخذ في قراص الصدقة، القراص اللي هي الناقة الشابة، واضح كده؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ في يعني على يعني يسدد منها، أن يأخذ في قلاص صدقة يعني على قلاص الصدقة على قلاص الصدقة البعير بالبعير، يعني يستلف من الشخص بعير ويقول له أعطيك من قلاص الصدقة بعيرين عندما تأتي. فهنا في تأخير وفي زيادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في تأخير وفي وفي زيادة. جدا دليل قوي على جواز بيع التقسيط، بل الجنس بجنسه، الجنس بجنسه، يعني بخلي بالك. لكن هذه أجناس ليست ربوية، يعني مش من الأجناس اللي هي الربوية. هنشوف ان ديت ما فيهاش علة الربا، فجنس غير ربوي بجنس غير ربوي فجازة. فطبعا لو كان جنس بغيره يجوز. الشيخ الألباني والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ذهب إلى القول بتحريم بيع التقسيط، وهو ظهر قول ابن سيرين وظهر قول ابن حزم، استدلوا على التحريم بحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. اللي من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أقلهما أو الربا. فهموا الحديث على ماذا؟ إن هذا البيع إن عاجل بكذا وأجل بكذا، هذه بيعتين في بيعة، فمن باع البيع على بيعتين في ربا في بيعة يعني عاجل بكذا وزيادة في الأجل بكذا فله أوكسهما، يعني إن لم يأخذ الأقل اللي هو سعر العاجل فإن باع بالزيادة في الآجل فهذا هو الربا. والحديث غير محمول على ذلك، وإنما حمله العلماء على من باع بيعتين في بيعة يحمل على فلا أوكسهما أو الربا على أن يتفرقا قبل أن يتفقا، يتفرقا قبل أن يتفقا. فأنا اشتريت منك هذه السلع عاجل بكذا وأجل بكذا وتفرقنا قبل أن نتفق، فهذا غير جائز، لابد أن يحدد الإيه أشتريه عاجل أم آجل ويحدد السعر، فإن افترق قبل اتفاق فهذا غير جائز. يحمل على عقد في عقد، مش نفس المسألة عاجل بكذا وأجل بكذا ويتفق يفترق قبل يتفق قبل أن يفترق أو يفترق على اتفاق، لا ده عقد بعقد بي. يقول أبيعك هذه السلعة على أن تبيعني هذه الدار، يجي دخل عقد في إيه عقد، يجي بيعتين في بيع. بعض العلماء حملوا على بيع العينة، من بيع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، اللي هي بيع الإيه العينة اللي هتكلمنا عنه، لو يشتري سلعة من شخص ويبيعها له، لكن يشتري منه بسعر، يشتري يشتريها بآجل بمبلغ كبير ثم يبيعها له لنفس الشخص بمبلغ عاجل أقل، ويبقى الفرق دين إيه عليه، وهذا من باع بيعتين في بيع فلا أوكسهما أو الربا. فالبعض حتى لو كان مسجل على السلعة نفسها تقسيط كذا وكاش كذا، نعم لابد أن يعني إيه يتفق على أن هو يشتريها بكذا أو بكذا، لابد أن يتفق، أنا دي نعم مكتوب عليها تقسيط بكذا وكاش بكذا، طب أنا أشتريها بكذا بتقسيط ولا كاش، لابد أن يتفق على يفترق على اتفاق. فعل ابن عمر يدل على الجواز، ده كما ذكرنا الجنس غير الربا بنفس جنسه بأكثر، والزيادة ديت لأجل الايه التأخير. واضح كده؟ يجب الأولى إن كان جنس غير ربوي بجنس آخر غير ربوي. واضح كده؟ فده خلاصة الكلام في الايه بيع التقسيط، وأنه جائز، وده قول ايه جمهور علماء منهم الأئمة الأربعة. تكلمنا اليوم عن عقد المرابحة، تكلمنا على عقد المرابحة للآمر بالشراء، تكلمنا على البيع بالإيه البيع بالتقسيط. طبعا الباب الثاني في الربا، يتكلم على الربا تعريفه وحكمه وأنواع ربا الفضل وربا النزيه، أنا أرجع الكلام فيها للمرة القادمة لنظرا لإيه حتى أن يكون هذا الباب مرتبط بعضه إيه ببعض، لأن بقي وقت قليل على المغرب، فنكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيراً.